بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قد تكلمنا على أول الآية إلى قوله تعالى: مما تحبون، والآن نكمل الكلام عليها مع بيان ما نستطيع بيانه مما تدل عليه من أحكام. قال تعالى: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ما تنفقوا من شيء، أي شيء، فإن الله به عليم، سواء أنفقتم مما تحبون أو أنفقتم مما لا تحبون فإن الله يعلم ذلك، وسواء أنفقتم شيئا كثيرا أو أنفقتم شيئا يسيرا فإن الله يعلم ذلك، وسواء أنفقتم شيئا تريدون به وجه الله أو أنفقتم شيئا لا تريدون به وجه الله وإنما تريدون به الرياء والسمعة فإن الله به عليم سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه شيء. فهذا فيه وعد وفيه وعيد. فيه وعد لمن أخلص النية في صدقاته وإنفاقه وأنفق من أجود ما عنده، فهذا فإن الله وعده بجزيل الثواب وأن يكون من أهل البر. وفيه وعيد لمن لم ينفق في شيئا من ماله بخلا، بخل بالمال ولم ينفق منه فإن الله يعلمه، أو أنفق شيئا لا يريده لنفسه بل ينفق من الردي فإن الله سبحانه وتعالى يعلم فعله ويعلم نيته فيجازيه بالعذاب. ويؤخذ من هذه الآية مسائل عظيمة. مسألة الأولى: مشروعية الإنفاق في سبيل الله عز وجل، وذلك عبادة لله عز وجل، عبادة مالية. الإنفاق عبادة مالية، منه ما هو واجب كالزكاة والإنفاق على النفس وعلى الأقارب المحتاجين، فهذا واجب، ومنه إنفاق مستحب كالإنفاق في وجوه الخير التي لا يجب عليه الإنفاق فيها وإنما ينفق فيها تطوعا، وأنه ينبغي أن يكون ما ينفقه من النوع الجيد لأن نفعه أكثر، ولأنه يدل على صدق الإيمان، فإن الإنسان إذا أخرج من جيد ماله ابتغاء مرضات الله فهذا دليل على صدق إيمانه. بل إن بعض العلماء عمم النفقة حتى في غير الأموال، فقال إن الإنسان إذا جاد بنفسه في سبيل الله هذا إنفاق مما يحب، لأنه قدم نفسه للجهاد في سبيل الله، فهذا من أعظم الإنفاق في سبيل الله الذي ينال به البر. وكذلك الذي أنفق راحته ونومه في طاعة الله فصار يقوم الليل وصار يصوم النهار، هذا أنفق راحته في سبيل الله عز وجل، فيرى أن الآية عامة حتى في غير الأموال مما يقدمه الإنسان طاعة لله سبحانه وتعالى ورغبة فيما عنده. وفي الآية النهي عن تصدق بالشيء الردي، طعام الردي اللباس الردي، الآليات الرديئة التي نفعها قليل، فإذا صار عنده أشياء رديئة فإنه يخرجها ويوزعها على المحتاجين. فهذا في الحقيقة إنما أراد بإخراجها أن توسع له في المكان، ولم يخرجها رغبة في الطاعة، وإنما أخرجها ليتخلص منها. فهذا الله يعلم جل وعلا ويرى صنيعه ويجازيه على ذلك. يؤخذ من الآية أن الله جل وعلا يعلم أعمال عباده كثيرها وقليلها، وخالصها وغير الخالص له، فهو لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، ويجازي كلا بما يعلمه من قلبه من إيمان وتصديق أو غير ذلك من النوايا السيئة. فإن الله جل وعلا لا يخدع ولا تخفى عليه أعمال عباده. ثالثا، يؤخذ من الآية أن الإنسان لا يحقر الصدقة وإن كانت قليلة، وإن كانت جهد المقل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وجاءت قصة المرأة التي جاءت إلى عائشة رضي الله عنها ومعها ابنتان لها، جاءت تسأل فقيرة، فأعطتها عائشة رضي الله عنها 3 تمرات، فأعطت كل بنت تمرة ورفعت الثالثة إلى فيها لتأكلها لأنها جائعة، فاستطعمتها البنتان هذه التمرة فشقتها بينهما ولم تأكل شيئا. فأعجب ذلك عائشة رضي الله عنها وأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله أدخلها بها الجنة. فلا تحقرن، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. والله جل وعلا ذم الذين يسخرون من الذين يتصدقون بالقليل، والذين يلمزون المتطوعين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وفي الحديث: إن الله ينمي الصدقة بيمينه حتى تكون كما ينمي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم. الإنسان لا يحقر الصدقة، ولا سيما إذا كان لا يجد غيرها ولو كانت قليلة، لكن عليه أن يخلص النية لله عز وجل، والمدار على الإخلاص لا على القلة والكثرة. فالإنسان لو أنفق المال الكثير والأموال الطائلة وهو لم يخلص لله عز وجل فإنها تكون هباء منثورا ولا تقبل منه. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.